ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى قوله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الآية. يقول الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لما قال أبو الأشد إذا كان يوم القيامة فكونوا يا معشر قريش ورائي فأدفعوا 10 من خزنة النار بمنكبي الأيمن 9 بمنكبي الأيسر ثم نخرج من النار إلى الجنة. وقال أبو جهل يا معشر قريش أتعجزون وأنتم الجمع الغفير يتهددكم ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وسلم بخزنة النار 19 ألا يعجز كل 10 منكم أن يفتكوا بواحد؟ قالوا بلى. فأنزل الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فأصحاب النار الذين هم خزنة النار والموكلون بتعذيب أهلها ملائكة ليسوا من جنسكم أو في قوتكم فيجتمع 10 منكم على الواحد منهم. أقدرهم الله جل وعلا على السيطرة على أهل النار والواحد منهم يكفي لتعذيب الثقلين. كما جاء في الأثر لهم مثل قوة الثقلين. الجن والإنس يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فهم عندهم من القدرة والقوة ما الله به عليم، ولا طاقة للبشر ولا للثقلين الجن والإنس بهم. وكما ورد أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى ومدائن قوم لوط، وكانت سبع مدن متباعدة بطرف جناحه، ورفعها إلى السماء حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، فرمى بها فجعل أعلاها أسفلها بأمر الله جل وعلا. فقدرة الملائكة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لا قدرة لكم يا معشر قريش يا كفار قريش بهم. وقيل المراد والله أعلم أن الله جعل خزنة النار ملائكة ليسوا من جنس الثقلين، فيصير عندهم شيء من الرقة على بني جنسهم، فالإنسي إذا وكل بتعذيب إنسي قد يكون عنده شيء من الرقة والرأفة به ولو واحد بالألف، والجني إذا كلف بتعذيب الجني فكذلك. فالله جعل الموكلين بعذاب الثقلين من يستحق منهم العذاب ملائكة ليسوا من جنسهم، ملائكة ليسوا من جنسهم فيرحمونهم، ولا يكون في نفوسهم شيء من الرحمة. ملائكة كما وصفهم الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم، لأن الإنس والجن قد يكون عندهم شيء من المعصية والمخالفة لله تبارك وتعالى، أما الملائكة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعندهم القدرة على الاستمرار في العمل، ما يتوقفون ولا يعجزون ولا يملون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي 19 إلا فتنة للذين كفروا، فتنة ابتلاء وامتحان للكفار، حتى يقول مثل ما قالوا كذا، لو قال الله جل وعليها عليها ألف ألف قالوا لا طاقة لنا بهم، لكن قال جل وعلا عليها 19، فتجرأ أبو جهل أن يقول أكفيكم 17، ويقول أبو الأشب أكفيكم 19 كلهم، ويقول مرة أخرى ألا تكفوني 2 وأكفيكم 17. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليفتتن الكفار فيخسروا هذه الفتنة، لأن الفتنة الابتلاء والامتحان، وقد يفتن المرء فيأخذ الدرجات العالية، وقد يفتن فيخفق في هذه الفتنة فيخسر الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تفتنون بها، والناس في مجال المال والولد أصناف، صنف يمتحن بماله وولده فيأخذ الدرجة العالية، يربي الولد على طاعة الله وينفق المال في مرضاة الله، وآخر يربي الولد على معصية الله أو يهمله ويضيعه وينفق المال في معصية الله فيخسر الدنيا والآخرة. فالفتنة الابتلاء والامتحان، والمرء يسأل الله السلامة من مضلات الفتن. لما قيل عند أحد الصحابة يسأل الله العافية من الفتنة، قال: ما منكم من أحد يغدو في أهل ومال إلا وهو في فتنة. ما يحب الإنسان أنه يعيش وحده، يبي المال والولد والأهل فهو في فتنة، لكن في هذه الفتنة قد ينجح وقد يخفق. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ابتلاء وامتحان للذين كفروا ليتجرؤوا إلى هذا القول الذي قالوه. وقيل جعلنا هذه العدة سبب لعذاب الكفار، لأن الفتنة تطلق ويراد بها العذاب، كما قال الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، يعني يعذبون. إلا فتنة للذين كفروا، كفار قريش وغيرهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن ليتيقن اليهود والنصارى صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، لأن عندهم في كتبهم أن خزنة النار 19، فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاءت به كتبهم استيقنوا أنه رسول من عند الله وأنه صادق. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قيل فيها قولان: يزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن أسلم معه من أحبار اليهود، يزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنه يزيد إيمانه، هو مؤمن رضي الله عنه. فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاءت به الكتب السابقة والرسل السابقة زاد إيمانه، وإلا هو مؤمن. وقيل المراد عموم المؤمنين يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتب الأنبياء السابقين، زاد إيمانهم بالله وتصديقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية. فكلما أكثر المؤمن من طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. الارتياب شيء من الشك أو التردد أو عدم القبول، فهي مؤكدة لقوله جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقنوا ولا يرتابوا، لأجل أن يكون عندهم شيء من اليقين وينعدم الارتياب والشك. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، المؤمنون لأنهم يتفاوتون في الإيمان، فقد يكون المرء مؤمن ثم إذا جاءه فتنة أو امتحان أخفق، ما نجح في هذا الامتحان، فلئلا يخالطهم أو ينتابهم شيء من الريب والشك بين الله جل وعلا في القرآن وفي الكتب السابقة أن خزنة النار 19، وهل هم 19 ملك أو 19 صف أو 19 زعيم وكبير عدد من الملائكة كما سيأتي. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. من في قلبه مرض نفاق، وهذه الآية والسورة مكية، وحال نزول هذه السورة ما فيه منافق، إما مسلم مؤمن حقا أو كافر، لأن النفاق يظهر إذا صار للإسلام شوكة وقوة، فيدخل في الإسلام من ليس مسلم ليمشي مع المسلمين. أما في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان هناك نفاق، وربما يكون العكس، المؤمن يخاف من الكفار فيخفي إيمانه، ما يظهر الكافر الإيمان تقربا للمسلمين لأنهم ضعاف وقلة. فهذا إخبار عما سيقع، فهو علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد النفاق فيما بعد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان للإسلام دولة وشوكة وقوة، دخل فيه من ليس مسلما ولا مؤمنا، وهم المنافقون. فالنفاق ما وجد إلا في المدينة، وهذه الآية مكية، حال نزولها ما في نفاق، لكن الله جل وعلا أخبر رسوله عما سيكون فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وليقول الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، والكافرون يعني الكفار مثلهم، لأن المنافق مثل الكافر بل هو أسوأ حال من الكافر، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر صريح كفره، فالمنافق أضر على المسلمين من الكافر الخالص حتى وإن صلى معهم وصام وحج واعتمر ما دام منافق فهو أضر عليهم من الكافر، لأنه يدخل معهم بصفة أنه واحد منهم وهو عدوهم. فلذا توعدهم الله جل وعلا بالوعيد الشديد فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كما قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ماذا؟ هذه كلمة واحدة اسم استفهام. ماذا أراد الله بهذا القول حينما قال على النار 19؟ ماذا أراد بهذا؟ يعني أن هذا شيء غريب فهو مجراه كمجرى المثل، أو ماذا أراد بهذا الحديث والخبر كما قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني خبر الجنة التي وعد المتقون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وليقول المنافقون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا. يقولون ماذا؟ ماذا اسم استفهام في محل النصب مفعول به. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك يعني مثل هذا الإضلال، يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي الله من أشاء هدايته. فالهداية والضلال بيد الله جل وعلا، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والصلاح. وهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس للخلق عليه حجة، لأنه أقام الدليل والبرهان ووهب العقل، فهو جل وعلا أقام الحجة على العباد بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب ووهب العقول التي يميزون بها، فأقام عليهم الحجة، فوفق من شاء لهدايته تفضلا منه وإحسانا، وأضل من شاء عدلا وحكمة جل وعلا. فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والعبد يعمل الطاعة بإذن الله تعالى مختارا طائعا راغبا، أو يعمل المعصية بإذن الله تعالى مختارا طائعا غير مجبر، ما كان مجبر على المعصية. وسبق أن مثلت بمثال نكرره، إذا أتيت إلى اثنين بعد أذان الفجر مثلا، أتيت إليهم في حال نوم أو جلوس، فقلت لأحدهما مثلا أما سمعت الندى؟ يقول لا ما سمعته. تقول له يا أخي أذن فهلم إلى الصلاة، فيقول جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي، أنا غافل ما سمعت الأذان وما علمت أنه أذن، فيقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي خلف الإمام في الصف الأول. هل هذا مجبر؟ معه أحد يسوقه ويدفعه؟ لا، باختياره. وهذا بتوفيق الله جل وعلا وفقه. الآخر قلت له قم يا أخي للصلاة، قال لست علي برقيب، لا أقوم، واعمل ما شئت، وتكلم عليك وسبك، فذهبت وتركته وترك الصلاة. هل هذا حينما تكلم عليك وسبك ولو أعرض عما دعوته إليه مجبر على هذا، أم فعله باختياره؟ باختياره، ما حد جبره ولا حد ألزمه بأن يقول ما قال، هو باختياره. فهو مال إلى الضلال وذاك مال إلى الخير، والكل بإرادة الله جل وعلا، ما خرج كل واحد عما أراده الله. الأول أراد الله له الهداية فقبل واستقام، والآخر علم الله جل وعلا أنه لن يستقيم ولا يقبل فرفض، والله جل وعلا أقام عليه الحجة. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء عدلا، ما ظلم العبد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويهدي من يشاء، يوفق من شاء للقبول. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر أبو جهل، فكان أحب العمرين إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب، وكلاهما كان من ألد أعداء الإسلام، فأيد الله جل وعلا الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكما كان قوي في حال كفره وضلاله، كان أقوى في حال إسلامه وإيمانه رضي الله عنه. ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، ما يستطيع أن يجتمع مع عمر بالطريق، يخاف من عمر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تظن أن ما عند الله جل وعلا إلا هؤلاء 19 على النار. ما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله جل وعلا كثر، يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موقع شبر، وفي حديث 4 أصابع، وفي حديث أصبع، إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. والبيت المعمور في السماء 7 بحذاء الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا، كل يوم من أيام الدنيا من أولها إلى آخرها 70,000 ملك يدخلون. وملائكة الله جل وعلا كثر، ما يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم متفاوتون وأعمالهم متعددة، وكلهم الله جل وعلا. منهم من ليس له عمل إلا التسبيح، ومنهم من يمضي الدنيا بركعة، ومنهم من يمضيها بسجود، ومنهم الموكلون بالأرحام والنطف، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح، ومنهم الموكلون بالقطر والمطر، ومنهم الموكلون بالجبال، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكلون بحملة العرش، ومنهم من حول العرش ومنهم من هو في السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة ملأ بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تظن أن هذا العدد هو عدد الملائكة وأن الملائكة قلة، هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به قال: فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنده 100,000. وأخبر جل عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون ولا يعودون، كل يوم يدخله 70,000، فإذا خرجوا ما عادوا إليه مرة أخرى طوال الدنيا، يعني ما يرجعون مرة أخرى من كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي أي سقر، قوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ثم تحدث جل وعلا عن الملائكة ثم قال وما هي سقر إلا ذكرى للبشر، تذكرة وعظة، والله جل وعلا يذكر عباده بأحوال يوم القيامة حتى يكون المرء يراها كأنها رأي عين. لو تأمل المؤمن الآيات القرآنية في ذكر يوم القيامة يتصورها كأنه يراها رأي عين. ومن قرأ السور التكوير والانفطار والانشقاق صار يوم القيامة بين يديه كأنه رأي عين. وما هي إلا ذكرى، يعني ذكرها موعظة وذكرى للبشر لبني آدم، ذكرى لهم وموعظة لمن أراد الله جل وعلا له الهداية، فهو إذا سمع عن النار وعرف ما سيكون يوم القيامة وأيقن وأيمن بذلك استعد وعمل ليسلم من النار، عمل العمل الصالح ليسلم من النار. لأن المرء إذا كان في طريق سفر وأخبر بأن أمامه مفازة لا ماء ولا مرعى ولا شيء من هذا ولا محطات ولا أناس، استعد ليعبر هذه المسافة سالما من الهلاك. فالمرء يخبر عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال ليستعد، وبماذا يستعد؟ بالزاد. وما هو الزاد؟ التقوى والإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد بالعمل الصالح، لأنه لا ينجو من ذلك اليوم كما قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى الله بقلب مؤمن نجا. والإيمان كما عرفنا قول وعمل واعتقاد، يعني ما يكفي إيمان القلب كما يزعم بعض الجهلة، يقول قلبي نظيف وعلى ما فيه غش لأحد ولا يحتاج أن أعمل. يقول أركان الإيمان لابد منهن، يعني يكون المرء مؤمن، قول وعمل واعتقاد، فإن قال بدون اعتقاد فذلك المنافق، وإن اعتقد كما يزعم بدون عمل فذلك كذب افتراء ادعى فقط. وإنما الإيمان الذي في القلب يصدقه العمل الصالح، فإذا وجد القول والإيمان والعمل والاعتقاد صح الإيمان ونفع صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها وله أبناء من زوجة أخرى، فهل تكشف عنهم بعد طلاقها؟ نعم، هي أم حارم لها، زوجة أبيهم، سواء كانت طلقت قبل أن يتزوج والدهم أمهم وجاءوا بعد طلاقها، فمن كانت في السابق زوجة لأبيهم فهم محرم لها، أو تزوجها أبوهم بعد ولادتهم وكبرهم ثم طلقها فهم محارم لها، لأن زوجات الآباء سواء كن سابقات على الولادة أو بعد الولادة فالرجل محرم لزوجة أبيه، وهي حرام عليه، حرمة مؤبدة. يعني لو طلقها أبوه وتزوج زوجا آخر وصارت تحتجب عن أبيه فلا تحتجب عن الولد، يعني المرأة الذي قرب هذا الولد أبوه طلقها، الولد يدخل عليها لأنها زوجة أبيه في السابق، فما تحتجب عنه وإن احتجبت عن أبيه بطلاقه لها. يقول السائل: إذا حجيت عن والدة المتوفاة هل يلزمني أن آتي بعمرة لها بعد الحج؟ ما يلزم، لأنك لك أن تحج عن أمك فقط بدون عمرة، ولك أن تعتمر عن أمك بدون حج، ولك أن تحج وتعتمر عن أمك وكذا عن أبيك وكذا عن غيرهما، فلا ملازمة بين الحج والعمرة، يجوز أن تجعل عمرتك لشخص وحجك لشخص آخر، ويجوز أن تكون العمرة لك والحج عن غيرك، ويجوز أن تكون العمرة عن غيرك والحج لك. فإذا كانت أمك مثلا ما حجت حجة الإسلام ولا اعتمرت، فيحسن أن تعتمر لها وتحج كما حججت عنها أو عزمت على الحج عنها، فيحسن أن تعتمر عنها. يقول السائل: والدتي أرضعت ابن خالتي، هل يجوز لي الزواج من شقيقته؟ إذا كانت أمك أرضعت ابن خالتك فيصبح ولدا لها وأخا لكم دون إخوته وأخواته، فمن حقك يجوز لك أن تتزوج أخته. وإذا كنت أنت رضعت من خالتك مع أحد أولادها أصبحت ابنا لها وأخا لجميع أولادها قبل رضاعك وبعد رضاعك، ومن هذا الزوج الذي له اللبن الذي رضعت منه ومن زوج آخر قبله وبعده، لأن الراضع يدخل على المرضعة فيكون ابنا لها، ولا يسري هذا على إخوانه وأخواته. فابن خالتك رضع من أمك صار هو وحده أخوكم، وأخواته أجانب عنكم، وإخوانه أجانب عن أخواتك، وهو يدخل معكم وتكشف له أخواتك فهو كأخيكم من النسب، لكن بالنسبة لأخواته هو يجوز أن تتزوجوا منها أنتم، وبالنسبة لإخوانه يجوز أن يتزوجوا من أخواتكم. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط؟ أطت بمعنى الأطيط الذي هو الصرير والصوت الذي ينتج عن ثقل الحمل. تقول أط الرحل، يعني صار للرحل للحمل على البعير له صوت من ثقله. وحق لها أن تأط، يعني حق لها ذلك لثقل ما عليها ولكثرة ما عليها من الملائكة. ما أطت والحمل خفيف، وإنما أطت لما لما ثقل عليها الحمل الذي في جوفها. يقول السائل: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ وهل الأفضل تكملة الصفوف أو إدراك تكبيرة الإحرام؟ الأفضل يا أخي تكملة الصفوف. إذا مثلا سمعت الإقامة وأنت مقبل على المسجد، والمسجد في صفوف كثيرة وفيه فضاء في الداخل، فلا يحسن أن تكبر مع أدنى الصفوف ما دام فيه صفوف متقدمة غير تامة، فتقدم للصفوف ولو فاتتك تكبيرة الإحرام أو فاتتك الركعة، لأنك مأمور بالتقدم وتوصيل الصفوف بعضها ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف الأول فالأول. ويقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما ينبغي للمرء أن يتأخر ولا أن يصف في الصفوف المؤخرة، وإنما يحرص على التقدم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول السائل: أريد الحج عن جدي المتوفى، هل أعتمر قبل الحج له أم أحج عنه مفردا؟ وأنا مقيم بمكة، هل علي هدي؟ كما تقدم، إذا كان جدك لم يحج ولم يعتمر فحججت عنه فيحسن، كما أحسنت إليه في الحج عنه أن تحسن إليه في العمرة عنه، تعتمر عنه وتحج. ثم إذا اعتمرت وحججت وأنت مقيم في مكة فليس عليك هدي، حتى وإن كان جدك متوفى بعيد أو مقيم في بلد ما بعيد عن مكة، فالحكم لك أنت المباشر للحج. إذا كنت من أهل مكة حججت واعتمرت وعمرتك في أشهر الحج فتكون متمتع وليس عليك هدي، لأن المتمتع عليه هدي التمتع، والقارن عليه هدي القران، ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام. فقد يكون المتمتع من سكان مكة وحج عن واحد في الرياض أو في غيره من بلدان المسلمين، ما يكون على الحاج هدي، لأن المعتبر هو نفسه الذي باشر الحج، ما دام من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي. يقول: ما الذي يحل للزوج من زوجته إذا كانت حائض له الاستمتاع منها وليجتنب الفرج ويحرم إتيان الدبر في حال الحيض وفي حال الطهر، وله الاستمتاع منها من أي جهة شاء، ولا بحيث لا يحصل إيلاج لا في الفرج حال الحيض ولا في الدبر مطلقا؟ ولو أن الزوج أتى زوجته وهي حائض فهل تطلق؟ لا، الجواب لا تطلق، وعليه التوبة والاستغفار والكفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. أو أتى الزوجة في دبرها فهل تطلق؟ لا، وكذلك لا تطلق، وهو محرم وعليه التوبة والاستغفار. يقول السائل: أعمل مع رجل في بيعه ويكون فيه كذب وغش، فهل أعمل معه وآخذ منه راتب؟ عليك أخي أنت أن تصدق في بيعك وشرائك ولا تغش، وإذا غششت فأنت آثم وإثمك عظيم، لأنك تغش مسلما من أجل آخر، فيحرم على المسلم الغش مطلقا، وخاصة إذا كانت الفائدة والنتيجة ليست له، فيحرم عليك الغش ويحرم عليك الكذب، ولا حرج عليك في العمل مع الرجل وإن كان يكذب، لكن إذا تمكنت من مناصحته سرا بينك وبينه مثلا فهذا حسن، أو ذكرت له بعض الأحاديث الواردة في الغش والكذب والأيمان الكاذبة ونحو ذلك، أو خوفته بأن الكسب الناتج عن الكذب والحلف الأيمان الكاذبة أنه يمحق بإذن الله ولا يبقى، يمحق بأن يذهب أو تمحق بركته، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني المرء ينفق سلعته يغليها عند الناس بالحلف حتى وإن كان صادق، فما يجوز له ذلك. ممحقة للسلعة تنفق سلعته وتغلى، وممحقة للكسب يعني كسبه يمحق والعياذ بالله. قد يقول قائل: نرى أناس يكذبون ويحلفون ومع ذلك تجتمع الأموال عندهم ولا نراها تمحق. نقول: المحق نوعان، محق حسي وهو الخسارة وذهاب المال والعياذ بالله، ومحق معنوي يعني تمحق بركة هذا المال، يكون ما فيه بركة، ما يعين على طاعة الله، يكون يسلط على إنفاقه في معصية الله، كما قال الله جل وعلا عن الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قد يقول قائل نرى بعض المرابين تجتمع الأموال وتتكدس عندهم أموال كثيرة ما محقت، نقول وما يدريك، قد يكون مبتلى ومصاب بمحق البركة، يكون ماله هذا وبال عليه ما يستعين به على طاعة الله ويبخل بحق الله جل وعلا وحق من له عليه حق، فيكون زاده والعياذ بالله إلى النار، ويربي منه أولاده تربية سيئة والعياذ بالله، ويكون مآلهم إلى النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وورد أن بعض نساء المؤمنين كانت تمسك بيد زوجها عند خروجه من المنزل في الصباح فتقول يا عبد الله اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تدخلنا النار بالطعام الذي تطعمنا، لا تجيب لنا مال حرام نأكله فيكون مآلنا إلى النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع، يعني لو جئت إلينا في الظهيرة ما جئت بشيء نصبر، واحذر أن تأتينا بشيء حرام يكون مآلنا إلى النار، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فالمحق قد يكون مع كثرة المال لكن يكون لا خير فيه ولا بركة فيه ولا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويكون عقوبة عليه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول السائل هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير المحرم؟ لا، لا يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وإنما السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، سبعة أشواط في الحج تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، وسبعة أشواط في العمرة تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإن كان قارن بين الحج والعمرة فيكفيه سبعة أشواط للحج والعمرة، ولا يجوز التطوع بالسعي بخلاف الطواف فيستحب الطواف في كل وقت، كل وقت يستحب لك الطواف بحج أو بعمرة أو بدون حج وبدون عمرة. يقول السائل والدي جاء إلى مكة بعمرة في رمضان وهو باق في مكة إلى أداء فريضة الحج، فهل عليه هدي؟ إذا كانت عمرته في رمضان وجلس في مكة ويحج إن شاء الله في وقت الحج فهذا ليس عليه هدي، لأن العمرة ليست في أشهر الحج، والذي عليه الهدي المتمتع، والمتوتع المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما. وأشهر الحج هي شوال، تبدأ من يوم عيد الفطر، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج وهو من غير حاضر المسجد الحرام فعليه هدي التمتع. وأما إذا كانت عمرته في رمضان وجلس في مكة أو ما قرب من مكة ثم أحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة فليس عليه هدي في هذه الحال. يقول السائل المحتضر: هل يرى ملك الموت وملائكة آخرين على هيئتهم، ومن حوله هل يشعرون بذلك؟ لما يرونه من كلام يقوله المحتضر؟ ورد أن المحتضر يرى ملك الموت ويرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فإن كان من أهل الصلاح والتقى رأى ملائكة الرحمة، وتراه تبرق أسارير وجهه ويسر، وربما يقول تقدموا اقربوا ونحو ذلك، يخاطبهم ومن حوله لا يشعر بذلك. وإذا كان يرى ملائكة العذاب والعياذ بالله تراه يرتجف ويخاف، وربما تكلم بكلام سيء نفورا من هؤلاء، ومن حوله لا يدرون عنه ويظنون أنه تخريف أو أنه بلا شعور، وهو يدرك ما لا يدركون في تلك الساعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.